رجل عثر على المال بالشارع وعلى الأرض ملفوف، كيف يتصرف معه؟ إذا كان المال كبيرا يحفظه لمدة سنة مع تعريفه، فإن جاء صاحبه أعطاه له وإلا استمتع به بعد سنة.